بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة السادسة من ثمار التزكية، وهي الافتقار، الشعور بالافتقار إلى الله. طبعا الخلق كلهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كل الخلق فقراء إلى الله، لكن الفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن يشعر بهذا الفقر إلى الله، يشعر بحاجته إلى الله، مثل ما ذكرنا عن المعية. الله تعالى معكم جميعا، يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولكن هناك المعية الخاصة. فكذلك الفقر، المؤمن يشعر بالفقر إلى الله، والجاحد يشعر بعدم الحاجة إلى الله، يشعر بالاستغناء عن الله. والله تعالى عندما يرى عبده مفتقرا إليه وشاعرا بذلك الفقر وشاعرا بتلك الحاجة، الله تعالى يمده بالصدقات، إنما الصدقات للفقراء، ليمده بفضله، يمده بمدده، يمده بكرمه، لأن هذا العبد لم يتكبر على ربه، بل شعر بحاجته. وهذا الشعور في الحقيقة يعبر عن الحقيقة، ولذلك المؤمن ينسجم مع الواقع. يعني الواقع الآن كل العلماء في الدنيا، بل كل العلوم دورها أن تثبت لنا فاقتنا وفقرنا وحاجتنا، وأن أي اختلال يحصل في الكون، في الغلاف الغازي مثلا، أو في أجهزة أجسامنا، أو في الماء الذي نشربه، أو في الهواء الذي نتنفسه، أو في الطعام الذي نأكله، أو في أي شيء، سيحصل اختلال كبير وعظيم وخطير. ولذلك المؤمن لا يكتفي فقط بأن ينتظر حتى يحصل ذلك، بل يعيش ذلك ويشعر بمنة الله تعالى عليه، ويشعر بحاجته عليه، ومن خلال فقر، يعني الفقر نفسه لسان يمد، لسان يطلب من الله، إنسان يطلب بلسان فقر. يعني حتى في الدعاء الإنسان لا يدعو الله وهو هكذا يعني مستغن ومستكبر، بل يدعو الله بلسان الاضطرار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يدعوه بلسان الاضطرار، بلسان الفاقة، بلسان الحاجة، وليس بلسان الاستعلاء. لا يقول يا ربي أنا عندي كل شيء ولكن فقط أضف لي بعض الأشياء، لا يقول ذلك، بل يقول يا ربي أنا فقير إليك، كل فاقة، كل حاجة، كل ضعف، كل قصور إليك يا ربي، فأمدني بكرمك. ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذه المعاني، حيث قال الله جل شأنه لم ينفصل عن واقع عباده في أي شيء من شؤون حياته، هو يدبرهم، هو يغنيهم ويوفر لهم كل شيء، هو رقيب عليهم وعليم بكل تفاصيل شؤونهم. ولذلك طبيعة علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى لا تنحصر ولا تقتصر في أي اتجاه، أنه وحده جل شأنه الخالق، وأنه وحده الرازق. حتى المؤمن هو يسعى ويعمل ويكد ويأتي بالرزق، يقول هذا من الله، هذا رزق من الله، الحمد لله الذي رزقنا، الحمد لله الذي كفانا، الحمد لله الذي آوانا، وأنه وحده الرازق، وأن علاقتنا به في حاجتنا إليه تنحصر وتقتصر على الاحتياجات المادية وما شابها، وكل شيء نحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل الشؤون. ثم تحدث عن الدلالات العميقة لقوله تعالى أنتم الفقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقال نحن كبشر بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. قد يتبادر إلى أذهان الكثير من الناس عندما يسمعون مثل هذه الآية المباركة أنتم الفقراء إلى الله، يتبادر إلى أذهانهم فقط الجانب المادي، يعني فقراء فقط من النواحي المادية. يقول ليس كذلك، حاجتنا إلى الله تعالى في كل الشؤون، حاجتنا إلى الله إلى الرزق، حاجتنا إلى العافية، حاجتنا إلى ما يمن به علينا من متطلبات هذه الحياة المادية وغيرها. الله تعالى يعني هو الذي يمدنا بفضله العظيم وفي كل النواحي، ابتداء طبعا بالنواحي المادية. فالله سبحانه وتعالى يقول لكننا بحاجة مع كل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى في جانب مهم جدا يتصل بحياتنا. نحن بحاجة إلى هداية الله، وبالتالي نحن فقراء إلى، كما أننا فقراء إلى الأرزاق المادية، نحن فقراء إلى الأرزاق المعنوية. نحن بحاجة إلى هداية الله سبحانه وتعالى، وهذه الحاجة من أهم الاحتياجات الضرورية لنا في هذه الحياة، بحيث أن إذا لم نرتبط بالله سبحانه وتعالى، إذا لم نعد إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب، سنتأثر سلبا في بقية الجوانب ولا نرتاح في بقية المجالات والجوانب. ولهذا ذكرنا سابقا أن أكبر نعمة هي نعمة الهداية، ولذلك المؤمن يشعر بالافتقار إلى الله في الهداية وفي كل موقف، لأنه قد يخطئ. يعني دائما يقول استعين بالله على أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. وبالتالي هنا هذا افتقار، وهذا دليل أن هذا يبعد الإنسان عن العجب وعن الهوى، لأن الذين تعلقوا أو تثبتوا على أو وقعوا في الآراء الخاطئة نتيجة عجبهم بآرائهم وعدم مراجعتهم لأنفسهم وعدم استهدائهم أو طلب الهداية من الله تعالى وعدم رجوعهم للقرآن الكريم للتحقق من ذلك، ولكنهم اغتروا بأنفسهم وتصوروا أنهم على شيء. ثم ذكر الدوافع الكثيرة المهمة التي تدفع إلى الشعور بالافتقار إلى هداية الله، فقال الإنسان لا يمكن أن يستغني عن الله تعالى في جانب هدايته، لأن الإنسان في هذه الحياة في ظروف حياته وفيما هيأ الله له وما هيأه عليه هو في ميدان مسؤولية. الله مكننا من العمل في الاتجاهين، يمكن الإنسان أن يعمل في الخير ويمكن أن يعمل في الشر، يمكن أن يعمل فيما هو لصالحه ويمكن أن يعمل فيما هو ضرر عليه، فيما هو خير له وفيما عكس ذلك. يقول ولذلك إذا انطلقنا في واقع هذه الحياة وفي مسيرة هذه الحياة بدون هداية من الله سبحانه وتعالى، يمكن أن تكون أعمالنا في هذه الحياة وتصرفاتنا وأعمالنا وسلوكياتنا بالشكل الذي ينتج عنها العواقب الخطيرة علينا. ولذلك نحن نفتقر، نشعر دائما بالافتقار إلى الله حتى يمن علينا بالهداية، ولا نزيغ عن الهداية، وفي أي لحظة دائما نشعر بالعجز والفاقة والفقر والاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نكون مهيئين أنفسنا للتراجع عن كل خطأ، للتوبة عن كل خطيئة، حتى نسير في الطريق المستقيم. يقول يمكن أن نضيع في حال عدم افتقارنا الله، يمكن أن نضيع في هذه الحياة فيما نعمله وفيما يترتب على ما نعمله من نتائج. يقول هذا في الدنيا، إضافة إلى ذلك وهو الأمر الكبير والأمر الخطير جدا، أن بعد هذه الدنيا آخرة، وهناك سنلقى الجزاء على كل ما عملنا من خير أو شر في هذه الدنيا، حتى بمثقال ذرة من الخير أو بمثقال ذرة من الشر. الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أعيد الآية الكريمة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول فالمسألة خطيرة جدا، ما دمنا في حياتنا هذه في موقع المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وتصرفاتنا وأعمالنا مهمة فيما يترتب عليها من نتائج تلحق بنا أو تكون لنا في الدنيا وفي الآخرة، فنحن بحاجة إلى هداية من الله سبحانه وتعالى، هداية تساعدنا أن نسير في مسيرة حياتنا هذه فيما فيه الخير لنا بالفعل وليس بالوهم. طبعا نكون متأكد عندما نفتقر إلى الله ونلتجئ إلى الله، الله تعالى يعطينا البصيرة فنسير على بينة ولا نسير بحسب الوهم. الإنسان قد يتوهم، وما أكثر ما يدفع فيه الناس وما يتوجهون إليه وما يحرصون عليه من أعمال واهتمامات في هذه الحياة بدافع الخير، ويتوهمون فيها الخير ولكنها تمثل شرا عليه. ولذلك المؤمن عندما يرى هذه الأمور، عندما يرى ما يقع فيه البشر حتى المسلمين منهم، هنا يشعر بالافتقار إلى الله ولا يشعر بالغرور، لا يقول أنا الآن على الحق المجرد، لأنه في أي لحظة قد يقع في خطأ، قد يقع في انحراف. ولذلك يحمد الله تعالى على الهداية ويسأل الله تعالى دوام البصيرة، ويشعر بالافتقار ويقول يا ربي ما حصلت عليه من هداية ومن فضل فهو منك وليس مني، دائما يشعر بهذا الفخر ويبتعد عن الغرور ويبتعد عن العجب ويبتعد عن التكبر بما أتاه الله تعالى. ثم ذكر الأدلة الواقعية على افتقار الخلق إلى الله، والذي يتمثل في العجز التام عن علاج الإشكالات الكبرى التي يمتلئ بها العالم. طبعا هذا دليل على الافتقار، البشر عاجزون في كل شيء حتى في التقان، أشياء كثيرة يجدون أنفسهم قد توقفوا فيها، الطب مثلا، جوانب النفسية، الجوانب الاجتماعية، المآسي الكثيرة. يقول السيد عبد الملك: إذا تأملنا في الظروف التي يعيشها البشر في زماننا هذا ونتطلع إلى الواقع العالمي من حولنا، نجد أبرز القوى على هذه الأرض من المجتمعات البشرية التي اليوم تمتلك الإمكانات الكبيرة والهائلة، والتي تسعى من خلال نفوذها وإمكاناتها للتأثير في واقع المجتمعات البشرية الأخرى. نجد اليوم مثلا أمريكا، على سبيل المثال أمريكا، ثم مع أمريكا الموالين لها، سواء من شعوب ومجتمعات البشر غير المنتمية للإسلام أو حتى من المسلمين الذين استعبدتهم أمريكا، من المنتسبين للإسلام، ممن هم موالون لأمريكا، كل هؤلاء بإمكاناتهم وبكل ما يمتلكونه أيضا من رؤى وأفكار وسياسات وتوجهات، وما يسعون أيضا إلى فرضه على بقية الشعوب وعلى بقية الناس وعلى بقية المجتمعات، هم بأنفسهم لا يمتلكون ما يحقق للبشرية الخير بالفعل في واقعها. لذلك الذين يفتقرون إلى أمريكا فقراء، ولهذا قال أن من المتغطي بأمريكا عار. البعض يتصور العرب أنهم يتغطون بأمريكا ويحتمون بأمريكا، وأمريكا سرعان ما تتفر عنه، مثل ما فعلت في فيتنام مع مواليها، مثل ما فعلت في أفغانستان، مثل ما تفعل في أي محل. المتغطي بأمريكا عريان، وهكذا كل من يتغطى بالطواغيت، بخلاف الذي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول: فنحن نرى بكل وضوح أن المشاكل في المجتمعات البشرية بكلها تكبر وتكثر، ونحن نرى أن الأزمات بكل أشكالها، هذا نتيجة طبعا نتيجة عدم الافتقار إلى الله، عدم الرجوع إلى الله، تصور البشر أنهم قد بلغوا يعني ما كما يقال أصبحوا قادرين على الأرض، يعني قادرين على كل شيء. فالأزمات بكل أشكالها، على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على كل المستويات وفي كل المجالات، تتفاقم وتعظم يوما بعد يوم، ونحن نرى أولئك يعني يزداد الجور ويزداد الظلم، ونحن نرى أولئك الذين يريدون فرض هيمنتهم وثقافتهم وتوجهاتهم وأفكارهم وسياساتهم ونفوذهم وسيطرتهم علينا بشكل عام كمجتمعات بشرية. نرى كيف أنهم بكل وضوح جزء واضح من المشكلة، وكي طبعا هم يصورون أنفسهم محررين، مثل ما تفعل أمريكا عندما تصور نفسها تنشر الحرية والديمقراطية، وهي أكبر مستبد وأكبر مهيمن وأكبر ظالم، وكل المآسي البشرية بسببها أو لها يد فيها. وكيف أنهم وبكل تأكيد لم يتمكنوا من حل الكثير من المشاكل الكبيرة حتى في واقع حياتهم، في داخل شعوبهم ومجتمعاتهم، حتى في أمريكا نفسها وفي أوروبا نفسها نجد المآسي والمظالم الكثيرة. يقول: فهم جزء واضح في من هذه المشكلة، ولا يمتلكون أي مشروع ينقذ هذا الإنسان ويصلح حياة هذا الإنسان ويحقق الخير للإنسان. وهذه من أهم المسائل التي يجب أن نعيها، أن الغنى عند الله، أننا فقراء إلى الله، أن البشر مهما تطوروا ومهما وصلوا إليه من علوم يظلون دائما في حاجة إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يمدون إليه يدهم بالافتقار ويشعرون بحاجتهم إليه، هنا يأتي الفضل الإلهي. الإشكال في البشر هو الاستغناء عن الله، الاستغناء هو الذي ولد الطغيان، وهو الذي ولد الكبر، وجعل البشر يتصورون أنهم على شيء وأنهم قادرون على كل شيء، وبالتالي أن هذا الأمر هو الذي حرمهم من الفضل الإلهي. الله تعالى يمد بفضله وكرمه أولئك البسطاء المتواضعين المفتقرين، أصحاب النفوس اللينة، أصحاب النفوس الطيبة. أما الذي يشعر بالغنى والاستغناء عن الله فهو يحرم نفسه. الله تعالى كريم رحيم، ولكن ذلك الذي يتكبر على الله هو الذي يحرم نفسه، ولذلك يصطدم بطغيانه. لذلك الذي يقع فيه من إشكالات هي في الحقيقة نتيجة الكبر ونتيجة الإعراض ونتيجة الاستعلاء. ولو أنه افتقر إلى الله لأمده الله تعالى بفضله وكرمه وجوده، فهو رحمن رحيم وسعت رحمته كل شيء، والحمد لله رب العالمين.